لقد أرسلنا رسلا من أسماءنا معهم كتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس جديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من الفاسقون ثم قفينا على ثاني برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا وما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما ضاعوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم كثير من الفاسقون يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم مواد تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم بألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.